بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارك هيكا قرآن سورة النمل آية ثربات من سديت الرجال كبا نهون داورا بوار رابو فترة ماتا سو درسين كنا كنا جوران جال كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. أكن أي توران جل كبا. آيات هذا مدورة دبرت كيف ستي ربين وان بكم سيسان أمر رافع قاتهن دني بكجت تولى نوهمة دبرت. القرآن نكوني وربني إسرائيل كنبي إنساني كيف ستي واللبن كأحكام واحدو كيف ستي واللبن. وهدو إسان اتوالا بانسان إبساك النافجة تولين وهمت قرآن نكون أمس قجيل شادا غرا خيري تتنما قجيل شا مومن توتا فس رحمة جيتونو دبته إيه كان دبته بودا مرتي ربين جرسانيف كنمال جرسانيف ربين مرتين كنمال كجدو كيستي أرآن تنكونو إن ربك يقضي بينهم ربين جدو جرسني تتي مرتي قد أجد جدو جرى كمي تتي بني إسرائيل اللي دبته دبرسي أمتا كان اللي دبته دبرسي أما بين الجميع جتما بني إسرائيل في كإسان ملي جرو اللي خندافو ربين كي مرتي قد جدو إساني مرتي قد نما خنداهو نمني سلام بكلمتي أدام بي توكو كي تأماني توكو خديد بني إسرائيل اللي نقسم بكلمتي أدام بهان كون تأماني كون انديدي كون رقومسي كون انكجرسي ربين سن هنده جدوم من توتا اتدالا جيتي بيور اتدالا قودي بيسانيز ربين قلياك يا مادا مرتيب دا بحكمه اي بحكمه العادل المعروف بالعدالة والنزاهة حكم إسا مرتي إسا كهكته سنين كعدل دان بيكمي والنزاهة كل كل ما دان كبيك من مرتي ربي ككل كل ما دان بيك مثلا من الحيف جلنا الراك كل كل ما دان بيك حكم ربي أسيح جلسان قبل والخطأ دقوقر الرالتي فما كته دقوقر الرالتي كتيسة مجدت حكم سن ويتكان بحكمه كان أكما إن جروكانتي هي نجدت بحكمه العادل حكم ربي كعدلي تهسنين ربي جدو سانت مرتي قرأت كذبين سوهين كمنه كذب قجرا وهين كمنه جو بحكمه جت كنا ورجالين معنا حكمة بحكمه جت ورفسره تجرا حكمين حكمة فسرمون نجرا جرا القرآن كي سطه دو حكمين معنا حكمة تتي رفون القرآن كي سطه نجرا سنرى وآتيناه الحكمة صبيا آتيناه الحكمة صبيا جتون أجتى حكمان أجتى دبتة مزون مرتي قدو دامي تيره ويتدائما تره مجام مرتين قدو وان أجتى ساكنين جتون آن هما مزوني معنى نسي الحكمة حكمة جتون حكمة فسروا النتها غافة حكمة فسر اللي معنى ربين جدو إساني حكمة إساتي مرتي قدو جنة ما هي الحكمة وضع الشيء في موضيها وان تقبكما إسي مال تقاهو ده حكمة وجنة اللي غافة كان اللي معنان صحيحما عدلي سني والمبرجرا والمتقلجان وهو العزيز العليم ربين إذا ججبت أكان ججبا العليم بيكا أكان بيكا تهججو ججبين كان هي مودان كنافو مرتي كبدي دلقل بدين تتجري تمرتي سودان دي وصو ججبين انجراتين يكسونين دان دهم نما هم نسر رقبو دكو تمرتي قرون دان ديتو سيلا كوني مالك جنجره مرت إساني تو خمنا إسا جل جرمالي إسا أولي تنجران جتشو كنا أما سبيكم سيهو حكمين سن أكدو قران ثاني تيسا حكمين سن يو بيكم سمالي بوتي مالتا تو قراتا يو بيكم سانتهو بيكم سنو عليم وزني فائيلي أكام بيكا جتشا ربي أكام ججب تيشا مرتي نامهن داهوان إنها قراتو مرتي قدو دندهو كأكام بيكا تي كبيكم سراتي مرتي قدو هيجو دوبا كان الرب عادلته نهما حكم الرب أتيأتك أبان قبض ميت أن قبض هما دليل أرجت جدته نهما سنبت أنسى توكلا جاء رسول صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله ربي كيترت إركت لكايا إرغماكين إنك على الحق المبين أتي حق أي فقالات هر جرتا ربي رت إركت توكل سبربات جسا غرا مراسي تجيراني كسي أجيسو سبربادو كبيتنا سباسو داف سبربادو كسي له داف مقاسب الليسو داف سبربادو اللين تقول ماميتي كوني مرتي نرت إركت لهمان صداتيني جيتشا توكل جيتشو مالي توكل الاعتماد على الله ربي رت إركتو دا مع الثقة به وفعل الأسباب ربي كان أمنت ثقة أبات الأول ربي همت تنرى نبا سنتي سججو كان أمنت إرقى أبات الأول إسرت إركتو إسرق أفرت إركتو كهما برواتك كجيل ولكن مع فعل الأسباب أسباب دلقو الرهدين سنجو أسباب دلقو سبار باجس أسباب اندريد ربي ربي جدا مال جدا خراكه سنجي سنجان رب رب يته خراكه سنجي رب انما باسته خراكه سنجي اسباب الراغو رججو ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة هم تتوب دربون روغان كان وجه رسول صلى الله عليه وسلم غاف هجرابهن دليل قراتن نمثالين دي ما رب النتيسا جلني كانوا اكثر اهتمام بهن وقتي بهن لالتن غيا سديغار كه ستوران هذا ميل برباد الراجتو خرا مو خرا سلا ام اتبار باد غرا فول ديمني دي سريت فالا سني ديمن خران ديمن خرا مدينه خرا مدينه خرا مسجد عائشه خران ديمن خرا نسان ديمنو خرا حي لجرا تكون مستشفى النور بير غار سان سنني اچرا بهني ساحل بحرين ديمن كوني مالي فعل الاسباب اسباب دلغو جج اسباب دلغون برباچ سانا اسباب دلغون ني برباچ مررهو أسباب أصول دلقين رب الرد إركنا وجدان تواكل جدام مالي تواكل جدام تواكل أن تعتمد على الله ربي كي ترد إركتو ربي كي سنوان الرد إركت ديف سنناقض أجدتو قلبي تيتين لغا أمسو أسباب دلقون برباتيسو دلقو جدو إنك لا تسمع الموتى أتين كن الدعاء أصوجر دعيكنا لغي السبتو جدان دوا وسوجيرو دو اكانا كقلبين اسا دوته همان دغين كانن دغي سيبتو جدان يا ارغماتين ولا تسمع الصم دودالين دغي سيبتو الدعاء اوامج وامج كيكانا اسا دودا غران قمني غرا وام براتين دغ همالي غرا كان دغ هم قمني كان كقلبي لي كوام براتين قلبي فتملي قلبي ايمانان قبني كان دغي سيزون دان دي تجدان اذا ولو مدبرين يو اسانا تشغرا غلان يو إذا نتشر رجلا يو إذا ولو يو أتشفول ديبر مدبرين حالك أتشر رجلا تهانين جتون كوني ما أنا مدرسة نجذبه سورة عبدو فجلان دو عندك سيفتو إيجاده أما دو دوا متشن عندك سيفتو إيجاده دبينا شتتو كهجران مال جتتو كنارة دو دان كوني ويتجري إشارة لين فهمامي إشارة فهم إشارة سر فهمو تدان دهم إذا ولو مدبرين كوني وفي دو دا دودا تهو سني ولي يو فولان سر راجي غرقالي إشارة اللي هو بي ويارغا معانان دوبي مسان فغيسو كيساتي أمان كون حق عددنا كيساتي فغو تهو كيساتي أكا نمتشا دودا فإتئيان فسني ولي نو سر راجي غرقالي ما لغا كون دورانو قريو عندا قو يو وفهمو تاتي تيكو يو أسغر غالي أتي أكا نجدتي أكا نجدتي وإشارة وهي فهم أكا إشارة فهم سر راجي غرقالي إيغا جي غرقالي مال فهم ريكون معنى كان قد يبي سيتي يجودا جانواني إذا والله مدبرين يجون كندوه ويتسر راجي غرق لني فول راجي دي بيان دودا ما لغي سيبت همان لغي سيبت يجون جركوني قلبي نساني اللي دودا قلبي نساني دوتو قر نساني اللي دودا حقا لغاني هما سر رام فوت أني آتي ولكن اتو مغيس ونسر جرو تغيسو ونسر جرو تغيسو كان هما الجران وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم جان أتين كوني قجيل شانم أقصد إجي إسا باللومتي قلبي اللين باللومتي سننتاني ورق قلبي نساني باللومتي إجي ساني باللومتي سن أتيك قجيل شتنتاني عن ضلالتهم جلين نساني إرى إن تسمعوا أي ما تسمعوا وان لقيت سبتو أتين كوني يا إرقما كينا لقيت سي أكم سماع فهم وقبول لقيت سر وهبتني سر فول إنسان لقيت سبتو إلا ما يؤمن بآياتنا ور آيات تنتي أمن ور قلبي نساني جي لقبدك آيان يو إردتك أرأمت آيان كي نساني تأثير قوتو يو تاتي مالي جدا فهم مسلمون وري آياتك إن لغة أمسان آياتك إن نتي وري أمانا سن إسان جالبو تمن ويتأتي وام تنيت أغيان سرافودا بري ساني سينا قلبي ساني تلافا كنا في الرافودا ربي نويتمو من توت حقيقا ودبتو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ماذا وجلت قلوبهم أي خافت قلوبهم قلبي نساني نسودات ويترتك أراني مالي في هم فهمان وان اتكار أمكان كيبل تيتو قلبي ثاني كيف سجرا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا آيمان ثاني ذات يو ثاني رك أرامت كن مال يتشوك النري ورّي ربّت أمانو دبيت راني فرأت هيتشا كربّت أمان نعمو هم فرأتو ولكن هم فرأتو جلنين ديسا دعوان اتما قرام يتشو دعوان اتما قرام إنك لا تسمع الموت جتشوك نافي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غاف بدري رسولي سناديد قريشي بغردا قريشي غاف بدري دمسان ايلت غوراني ويت ايلت هركسان اتش غبادا بتني ان وجدنا ما وعدنا ربنا نتوار ربي نوبال لم يكونوا تمسارغن ارانت انا كان اشينغوني فهل وجدتم ما وعدكم ربكم والرب بالما اشينغول اشين ارغتني جنانين ويت رسول قبري ون ايل غبادا بتني كان ريفيت غديغورا مين كان جان صحابه مال جلاني يا إرجما ربي نمروهين قبل أجساد بلا أرواح والروهين كي سنجر كسين أجي نتها سوي تابر جاني صحابة والربي رجل أكان جنة رسول صلى الله عليه وسلم مال جوابا ما أنتم بأسمع منهم جاني إسين إساني ركا لقيتن إنسان جاني إسين إساني ركا لقيتن جاني إنك أغنوان أنجرون كنين دقا جركون ولكن ما لري فرقين ولكن لا يجيبوا ديبسون دندهن مارد كأسيتي لا تسمع الموت هجرنون كن اللين ما جيتشو دا لقيتي ديبسانين لقهن جيتشو كأسيتي لقهن سنو سن اللي كما لقيتين دن ديني مرتنو كمسانين فاين جيتشو مرتنو كنافو آياتا في كن وان والتبون قبو جيتشو لقيتين أسيتي نفايام تتوني تكيبلتي تكيبلتي لقهن دندهن تأكيسون كيس رسول تدبتن رسول لنو همانا كيسان قيبلون دن دينره دبين عمل لإساكي تنمتك يغدوه جيكو حديث نبراهو جرا نم ندوهين لغاية خجرو تقوم كيسان يودو قبر بجيه تغد دي بساني راجش دي بيان ما لغاية جرا أرعاني آلهم كب كبي كبه إساني نت أغاها جيكو تجر كون اللي مال جيكو ره لغاهون نما دوئي إماجرة جيتشو واري دوئي لغاهون إماجرة ولكن إجابان دن دهاني جيتشو بارك الله فيكم دو بخانت جانسي وان إسان صدا چيسو إيغا رسولان ربي كي ترت إرقادو دعوة كي اتفوفي جرامين بودا آتي نما سرع كيبلو في كان كيبل للي مرا اتما جيسي واري سرع كيبل واري إيمانك أبو كون هكا فيت اللي تيجي تسرع سرعان قيبل اني اتي وامي كيت مفوفي اجا جرمين بودا مال جدا وإذا وقع القول عليهم يو إساني رتي جيتش أرقامي عذابني إساني فبال لما ميسون عذابني بال لما ميفي بال لما إساني قد أميسون يو إرتي أرقامي جيتش يو كلاهي واني دوران إسانهن قونا جنسو يو كالو إتثاتي أخرجنا لهم دابة من الأرض دابا تقد تشيد الرئيساني في باف نجدا علاما قياما دبين أمود أفكئه دنيان تن والسلام جدت الآمة وخاته جدت علاما قردو ملتي جدت علاما قردو الرسول صلى الله عليه وسلم نوهي منقرة قرانيتي سنر را تقدابا تبراهو طلوع الشمس من مغربها أدون غربها كانان غرب سلاتيا كيتتيتو كانان قل ديبي اودا غاف بلبلتي توبا چخم تججودا ور بلبلتي توبا اشانتي چخم تربن انتاسين اكو مثلا دجال يفي كوني بهودا دجال به بيكيس دي مودا كانا في كانا فكاتني دوبا دابان سنرا توك علاما غوردو قيامان ديات تججو سنرا توك دابانتون دابان سنرا مالي واني آياني نوهمتي تكلمهم إسان سنما سنين دببتي نما سنين دببتي دوبا دابان تنهاسويت دابا هاسويت باس ربين تكلمهم نما هندو بابتمال جدوران أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون نما نكون كانوا بآياتنا لا يوقنون آياتك إنن رقعهم سنجدوران إسان دو بفتي ما الاتحاسو يتي آيات ربي رقعهم ستن إسان آيات ربي كجب سيفتن ور آيات ربي كجب سي سيجتت اتحاسو يتي جلد عبارتون لا يوقنون أيشون لا يوقنون بالآخرة آخرة لندق أمسيتن ولا يوقنون بانتهاء الدنيا كيامان دابتة سنبودا دونة كافم نجد جولة لندق أمسيتن ورقرين حتى داب بمال لندق أمسيتن جد جولة آني بايو مكان لندق أمسيتن جد جولة ورفتريني جرا قرين تفسير سن الله في ساني مرتو لا يوقنون بآياتنا أجو ربين نهيمه آياتو تكينا لندق أمسيتن جد جولة نمدو بفتي جدا سينتو هاتو يسيكي هاقنا أول وان إسين دالي درى وان دبتا مجيرا حديثة سيكي ستي دابان تنت أكامي ديرين نسي قبابين نسي دابان نسي تأكامي وان هما مجيرا باكي إسين الرابات هو إس سجج وان بيكا مجيرا والله أعلم ربي تقوشتو بيكا وان كتابة متولاتا هاسا وان تقالوامتي حديثة سيكي ستي وان دفه أسيت ربين أخرجنا لهم دابة من الأرض دابة دچر رايتان إفبافنا جاء ربي نوهيم دابة نباتي لا شك فيها حديثة كي ستة اللي حديثة صحيح مسلم كي ستة اللي بخاري كي ستة اللي حديثة كي ستة كدوه علامة قيامة كتاني ويتلقى الرسول صلى الله عليه وسلم خروج الدابة دابة انبهو أكانت تكهيمامي دابة انبهو دابة سنقام ديرتي متاني سي أكامي ميلي سي أكام جراري فيسا أكام قابدي متان يعني كان الروانهما من جيرو حديث أبي داود الطيالسي جلانيت والنهاسة متقولما متي هل هو صحيح أم لا علماء أني سند صحيحا سفان إسيتي في بك إسين إراباتو في كانان ألت وان إسين هندلئي بجل أمول لك صحيحا نقهين جرو جلان جرو الرهدون تفسيرا نما كان قابسا كاثرا في إسلام جاكو اتكتب ديجاكو تجرا نما كان صفات إسيه من كيس دليل تنجر سلا أسا موسى أركاك أبدية تجرى إسيه تنور رجالين صحيحني فسيلا ناقا صالح ورجل تجرى صحيحني ورجالين كان صحيح مال الراس حانسان ما يوجدان غافين ماتتا مال صحيحني فسيلا ناقا صالح جدان ناقا صالح غاف سنباتت مرة سدي باتي غاف تكو غاف صالح سنباتي غاف تكو جدو خنات اللي باتي غاف سدفة مكة بكو مكابا خنام باتي وسو أم بيتي كيس سجيرو جد أمي أكتل في حديث نبي داود الطيالتي ولكن نحيا سنة داتين صحيحة ميتي مرتو إسين ويتباتي نمكنا كون كافر يجو اتكتب ديان وليتنان كان مؤمن يجو اتكتب ديان هقا نمني تكو يو ولتل في ويتواول الرابطة يا كافر وانت نسكن يا مسلم وانت نسكن يجو اسم الرابع رأي نما كان انجر وتاكا هذا وري ماده تكوالين تاينيا تكوني اسر مان تكتين ابان علم يكون ولين تاينيا تكوني علم تكوني كافر تكاجرت كافر تكاب كافر جچونا كانت نمن ادان قودا متاكا جدان اكي كوني مرتي سر ها سو ميجر ولكن نحيا حديث صحيحاتين ومدليل صحيح رتي غبابتو افين نمينا سو سي تي چو هيني كوني زانو دوبتامي هاغن ملي وان برا ها سو سي سو ني سي لي مامالا وان برا ها سو سي سو لي مامالا حاسسيسو دبول لي مامالا ولكن نتواني الرافو دانو مالي اسين ديرتو تهو في قباب دو تهو نسي وان نياتشو سنقبو اسين رفين ستقبو ترفين سنقب نتهو نسي لي وان نياتشو سنقبو وان نياتشو سمالي علاما قياما بغردو إرا داباتانا تبايا دابان تنين دباتي كونو هذه سياتو في دي أبان تفسير المنير والرقري متأخر توني زمانا كينا كوني دابان تنيري دابا يتشون كل ما يدب على الأرض نما الليهن قباتي نما نما يورجل تجرا كون اللين دليلتي أتشين قجيلو الربودة مفسر توتا وردور اللين ورعما اللي قجران دابان دابما دابان دابما نما جتشتي وصو كانما تهوتاتي حاسو نيسينا وان غرابا قبون قبو على كل حال دابان نباتي جتشو قفتي أمانو دليل سيئة كيستي وندوفي تين حاسو يتل جتشتي أمانو برباتي سكونو دليلتو نوفيدي جتشو بارك الله فيكم ورقرين جسا سادا جساسات الأدوية بيتو جساسانس تفسير الرواية تباني واسويني مالي واسويني سيتي قدير هذا المهم تبي مدارين فا نما وجين يابتني ويتا بحركيسة ديما بحربديني بشان تبعتي نجي أتوقع إنسان تبعتي جزيرة وهي تتبوسة جزيرة سانكيسة تدابة جسا ساجر أمتو أرجاني إسي سان غافتني يجدر أن ما ساني متي نمتي تشكانتو أكجابا إسن نرى ودوفو وفدا إسات أشي دبرا جرانين ويتاشي دبرا نمتي دجالي دجالي أرجاني كسيتي هاسو إسي ساني بحر كيسة تكهيد آجرو فجدو حديث ساني حديث جسا ساجاني كسيتي بيكنا ورغرين جسا ساجر أشيتي أرجساني جد إسين تون دابان تون دبينكم إسنين جد أن تفسير أسو هجان اتجراتي سفا إسي بيكو تسو هجان جراتي نوفي مربين أما آية الرا ونما صدا تسر واني دابا تاي توكو باتي بي لدان نمها سوي سيسون غرصاق نوغايا اتي أمن نوغايا سباو جساسا تاتي جساسا تاورب دي ناقا سالسانو تاتي فسيلا اسيتو تاتي لب كتابراتو تاتي مكة نوكا جران كان باتي بكبراتي نو باتي اسيم بهون علاما قياما غوردو الراهي جيكو حقا نمسي أمنو قبنا بارك الله فيكم ويوم نحشر من كل أمة فوجا دبد ما يرغما كيننا واذكر جتودا يوم نحشر من كل امه تمر الراهوغا فولتك ابنسان فوجا جتون اي جماعات مرنا مرنا ويتولتك ابنسان ما دبد هيني بويان كانت كدفو دافجرا كتوت هنده مرنا مرنا ولتك ابو دافتين مما يكذب باياتنا والروت آياتو تكيرنا تجيب سيسان الراكتان سن فهم يوزعون دوب إسان سن كهي فمن ديوتنا دبرتين يوزعون كنما مانا إسا كدور دبرسون كروغ مججو كدوب جروك اتركبو فأكا والجلان دبر ريف كدور ديمو فيك بودا ديمو كن أكا والجلان دبر ريف ولت هجيسانيك ولت توقن سميهم بججا حتى إذا جاءوا ويتئسان رفان إذا رفان ذريك يا مادا ويتئسان رفان قافتما فور ربي دور ويتئسان رفان ججو قال نجعان دوب ربي أكذبتم آياتي ولم تحيطوا بها علما إذن آياتوتك يهون دنك جبسيف تنيمتي ولم تحيطوا بها هالما إذت مرسنين علما بيكم سان هالما إذت مرسنين كجبسيف تنيمتي ججون آياتو أن سنرتي بوسي تقر أم تتهيتي تأيجان أرغن أكسامي في دجي هلقني قيادة تهيتي آياتو تتيانيك جبسيب تنيمتي كبير كومسا وانسا نتي مرسين كبير كومسي كيسا وانسا هند بيكون دن دهين جتو ما لسو اتبير كومسا نتي مرساني اتي أمانني جنان لا دبين أكسيمتي وان نتئسيني همني كانن أبطو ديدن مرا بيكو في بيكو ربون كيسا وانو بمي ديجيرون كابو جيتش مكيس أما ذا كنتم تعملون مو كمال دلائي دن تاتن مال دلائي دمي مال قوتن آياتو تكيه كيسيني تلو فيسانيب وان اسن دلائي دمي مالي جيتش كيسيني فبكس ولم تحيطو علما جيتشون بأنها باطلة بيكم سان اتمر ستانيت أرتهو اسي كم بيكين جيتشو فيسوغ لكم تكذيبها وصو بيكم سان اتمر ستاني ونكن اقامتي تناف دل نجتني تقوكوا وافقاتني اكاسي جودن دهني والربين بوسي ارغوه دن دهني سوى ملومتي تنافو بيكم سان اتمرتو في اتمرتو تابون اساني اللي هما من فجدون قف وصوك اتمرتن اللي تاتي حقيقة تقاني وقافسن تنافو مال جنره واسلا بيتني لي بكم سان اتمر ستانيت أرته إسي هم بين ما لونك جيب خانتي سنكاسيتو أما ذا كنتم تعملون بها من التصديق أو التكذيب ما لتدلي دمي آياتو تأني سنتي بوسسان لغا أمسو في كجيب سيسو كيست هن لغا أمسي تمو هن كجيب سيب تأني سنينكن ماذا أجبتم المرسلين إرغو تأني سنتي إرغسان ما لأوات تنفمه ما لونك سن أواتن مال جتنين ارغوت ان سنت ارغين سنين جتا كان ربي وسما بيكو لولا بيسان غافت كون لين تعذيب مغارته كوت ووقع القول عليهم دوب جتي ربي كنا اذا عذاب غلن جچو دان انسان رتي ارغم جدا بما ظلموا سبا يسلبو اساني ميدني فهم لا ينطقون انسان سن همتك كل دوبتون دندان جدا وان حجان اركادمت همتك كون انسان ركونت نتنجدني همتن جرتو جچو فهم لا ينطقون إسان كن هندوبة تنججو كنا بكغاريت هندوبة تنججو تجراري وري كويا قيامة آتتي فهم لا ينطقون ججون في بعض مواطن القيامة بكغاريت دوبتون دندهن بكغاريت هايام نبودامي في دوبتن ويتدوبتن اللي أجبت اللي كجيبا دي سنمو مالي في والله ربنا ما كنا مشركين جاي ربي فصوفيك إسان غافتاجر كتاب الملائكه كتب ديسان بيرجيره دچين اساني تيرغا افان دوبتو كان يوچو قالن هركي اساني تي بيقام نساني مرتي اساني تيرغا اكنوا اولين والله ربنا ما كنا مشركين جدا ماريو يتغارين دوبتانجچا ويتغارين دوبتاني ويتغاري هندوبتانجچا كاناف لا ينطقونا كراكا سنينوت سولتين دوفني خجما افاني دوميت لسانجچا امسيت كوم دوبتا ولا لانجچا ون دوبتا وينجرت ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا وان دنيا تنكيت الدبر رب هجارتي قرأت قامس ألم يروا هن أرقين يجربكم إجانس هن أرقين قلبي دانس هن بين مالف كفرا هن كافما كان بين دنيا مكيست وان كيست جراتا سنرا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه نوتي هل كان إساني فقون جتشان بين ليسكنوا فيه أكا إسا كيسا تاني إسا كيسا تراها بدانيف والنهار مبصرا بيا أمو إساني فنغوني مبصرا أرقا كيسا وأرقاني ودلغتاني وأجرقتاني إساني فنغوني جتاجا إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون أكا سان كيسا ملكته الدجرة إيقادو أنيهن كافا من جتش رتك أجيلش لقوم يؤمنون ور إيمان رقا أمانيف أكا ميتي ليسكنوا فيه جتون كن أكراها بدن جتون كن هلكن مال تجرا هرب هرب نكون الموتة الصغرى دعاتي كوجراني ما لي فيه شعور رسل رادهم شعور انقف دعاتي هربا كيسد كان عفدي تدوبة يغا كانته اترفتي كأون كن كانت سرنا أنه كن هغا جروتي كيس جرتو دوتيتو مكاتا جيتشو كنمان بيكين كنرى دليل دوان الليهن كان جيتشو الامان فراتين جيتشو اجايبا حاسو قرآن كان كيسا جرر را ووري فني بلاغا كيسا توري بديع را حاسو أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه جيتشو كنا جعلنا الليل كنرى الليواتها فجران والنهار مبصرا جيتشو كنرى الليواتها فجران وان هذا كان لجوا كغرنا جرو كغرنا الرابي كما جان كغرنا الرابي كغرنا الرابي كما خوني أجايب القرآن ابتهاسا وبيكون رأي جان بلاغا قرآن إيرا مالي ربي والنهار مال جدين مبصرا جد هل كم مال تاريو نهار مبصرا تاي مظلم جد جوتا أولم يروا أن جعلنا الليل مظلما دكنايا إساني فقوني ليسكنوا فيه أكا كيسا رفاني راها قداني فجيتشا كا دكنايا إساني فقوني أكا نمنو لغا دين ديم نامي ورربة دي ديمال قونا جولة إفا إتلام سنيمي مالي ورفان سن إتلامي نمن الرف مظلمانين أسيكوني واني حفيف مبصراني أسيكا نتو إرتك أجيل ساجان مبصراني كانتو إرتك أجيل ساجان جانبا تقوتي يقدب بتمي تقوبرتي وهدف ما يعلم جائز وان غتون اسام لغتون اما تهججا وان نهارا كنرا هو مالتو هفه جنان وان نهارا كنرا ما ناري وجالنا النهارا قيال لي سنيقوني مبصرا ارقا سنيفقوني مالي في ليتصرفوا فيه اكا كيسا ديماني واجرا كتنيف ججا سما لرا فهمني كدرا كيسا ليسكنوا فيه ججو تجيرا كان الرافع هم نجران وان قرن الرافع هم كقرن الرادس وان قرن الرافع هم مو كقرن الرادس كان ورف فني بديع كيستي حكاتا سيغا بريدوم قرآن وإتحاسوان الرحاسوان ويوم ينفق في السور دوب ربين صدات شسا برافد أما اللي كوني إيه ويتوليك أبا من اللي فول ربي دورتي خجان دورات روما ورّا آية توتك ينكي جيبشي سيچان وهمت ويتومك يا مرّا أسرّا كافة منو ربكو إسانك أرغمتو نوهي مهم اللي مالو يتجدو ويوم ينفخ في السوري قويا أفوفمو جدا في السوري قرّي كيستي قويا أفوفمو سورة جتون قرن ينفق فيه قرني سكيستي أفوفين قد أمساني جلاني قام سكيستي أفوفين قد أمسان أكاتا إني تهرب ما تبيك يوم ينفق في السور قاف قرري كيستي أفوفامو تكوت رمبا سكيستي قاف أفوفامو ميدو بدو أمس همي بمتا كيكنا يا إرقماكين ففزع من في السماوات ومن في الأرض دوب أفوف في سنرى كريفة جتودة نم نسمي كيساتي في كدتشي كيسا هندي كريفتو إلا من شاء الله نم ربين في الإمالي نم ربين في الإقفتو رفتشو سنجالا هذا ميقو يا كسي سندو بدو جانو متكي كنا ميدا كيسي قو يا كسي سندو سن إيقا جتشا كنا ميد تهيمي قو يا ور سمي في ور دتشي اللي رفتا نم ربين رحمتو قد إهمالي إلا من شاء الله نم ربين في الإمالي من شاء الله كن إيه نجنان أكو ربين إيسي كانت إسمة بيكا نما إتفق كان إسمة بيكا علماء نكجد أن ملائكة غري ملائكاتي أكا جبريل فا أكا سرافيل فا أكا زرائيل فا جدني لكاون نجر عبد الله بن عباس فارا كان قلم الشهداء ورى شهيدة هي أسر قرار بكيسة دعي كنين تتفق أمي من شاء الله كن كان جدا كان الليته كان برت اللي كبر اللي دامو من شاء الله ور الرفن كربين كان الرئيسان فوي نجر جدو هقام ربي تقوشتو بيك إسان سن وكل أتوه داخرين هند إسانيتو أتوه إساتين رفنجتشا دوبا داخرين أي ساغرين حالة تقاتو تهنين رفنجتشا فول ربي سندورا مرت إسانيتو حالة تقاتنين حالة تقيناتين فول ربي سندابا تنجتشا بكا كانت يوم ينفخ في السور أفوفين كوني حقام جاتشو كي ستي علماء والدابة قباني صحيح ني أقوان علماء أفوفين لما جاتشو أفوفين لما تكا تأثير رومانين تكا تكاانين لما نمكنا صحيح أقوان علماء دي. نفخة الفزع تأثير دبتمت تنافي نفخة الصعق فسورة الزمر كي ستي دبتمت ونفخ في السور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض تجدت تلمان تكتي رجان تلمان تكتي رجان مالي ويتجدن ففزعوا حتى ماتوا اجو ففزعوا رفتني رفنون نسون سمي دتشي إذا واللالشي حتى ماتوا أقروا من التججة إذن فزع ستي دبتمتي ساقين أجتي دبتمتي فزعي في ساقين كوني أول نسيتي فاكرة إسي أكوان دبتيتي نفخان إرتو رجان كان الرولماني سجلت إيرتو أنا كمان إتئيي سجلت إيرتون تون أولي نم مرسمي في دتشي كان كيسة سبحانه وتعالى رفتشيفتت تك أبودان هندي رفته رفنون نسمال إتسانجيسة رمت إتسانجيسة جتودا نفخة الفزع ونفخة الصعد إسين والإتتاكجان قافش والإتتاكجان نتون نفخة البعث بكهدو تدبت ما أولتي سهين أكتنا بارك الله فيكم وترى الجبال نغرت يا نما وارغون اسر ماله نغرت الجبال غارين نغرت بوياك يا ما دا سنجر دوب تحسبها جامده دوب ويتاجلال تك ارغا اجكيتي تتي نسيتا تحسبها غارين سنسيتا جامده اي ثابته راسخه كما كانت وما قدابته بك في اسين جرت سيتيا ويتاجلال وهي تمر مر السحاب اسين سنمو كدبر تؤكا كفيد يجو أكا دومس في بوتي كفيد أكا دومس وابرة دبروتي كوابرة دبرتوجو إسي أكا تدين سكانا ويتأجر على تأتون أماتي هما إسيم أكا دورتي بك أفيد آبت سيتا جرى غارين كان سنع الله دلقين سربي تكاكو دلقان أكانت تلتي تنزيم قراتي غافة دران لغدد آبتي غافة أفيفت أفما سوچوسي غارة دران أكا دچين تنين سوچوني چخالا قد ربين قدين احسان افما ارابو كسي افما سوچوسي ربين جلسان كوني سنع الله دلقم ربيتي دلقين سربيتي مصدر تقامو اندرو سنع الله لا لا كامي دلقى ربيتنا لا لا تي غرفما ارى غرص ارى فتا جتشا غارين الرانس لا جبيننا فين سوچوني تنا ربين اكتنت اشي سوچوسي كجد غارين كان علماء نويتا دبتان أدلاء الدالال لان إلا ينصفها ربي نصفها جتشو لين سفاكي كي تتلو فهمتي ويتا دراسو تشوتيت إيغساني بقاتي إيغساني دكان دكاتاتي داكمتي إيغساني إلا awwaarataate rabbiin isii facaasutti jecha kuni marti maalire kuni marti sun allah dalagaa rabbii kennaati jecha dalagaa rabbii kennaa kana gadi qabaati laalaati akkasitti beeka itti amanaa jecha dalagaa rabbii kennaa jajjaba فهو الذي يحركها اسم غافا درا اسي سنغدا بسنتو اكشين من سوچو نفر اسي سوچو سيجا اسي فرغف سبحانه وتعالى انه خبير بما تفعلون سن الله الذي اتقن كل شيء رب سن كوا هندا وما اسي تولچمي داي سيجا انه خبير بما تفعلون ان سوان سندل يدن هند اكن كسبيت هذا هما إسدوران لوكتاني أكسيتي دانان إسيني غالجا مرتي كيسانو أكسيتي بيكاتي قبط دايجا ورقبة ربنا تاسس دوبا كيكون دبتامنانين ركون دبتامتي رفنوني دان غاملي نا دبتامي غاري دچيب إيسي غاري نو سوچو إي داراتهم كوني دبتامي حالي ممنتوتا أكم تهجتو وانما ياجسو حالي كافراهو أكم جتو لي وانما ياجسو ربنا ستنو هما دوبا حالا جرى لچيتو من جاء بالحسنة نمني تلتو دان دفع جرى قياك يا ماسن ايمان رقاتي نمني دفع دلقا غاريد ان نمني دفع لا اله الا الله ججوكنا قال هاو اسي تنجئ معنا اسي بيك قلبي تلقى اومسي دلقا دان ملسي نمتج دفع فله خير منها جزم سنجال تعساف جرى جرى جزا سنجالتو إساف جيرا من جاء بالحسنة جيتوكنا ورقري لا إله إلا الله جيتو ما تفسره من جاء بالحسنة من جاء بلا إله إلا الله لا إله إلا الله كان جيتي مقتضاء شيتي دلينان واني مرت اسما كيسا قلتي جعني كان تفسرا مرتو معنان سنربل لا جيتو ما تبريتا معنان سنربل لا معنان سنربل لا مستحباتا في واجباتا في وانسلا دلي دمر وان خيري دا جيتا فله خير منها جزاء كسنجال تتفجرها وان ذلك سنرها مالي في تكيو ذلك بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله ربي تكتش مليك نمون بين ججا وهم ور تلتود أن رفنسون من فزعين رفنوت الرا يومئذ قياك يا مارسا آمنون نغابه رجل ورا نغابه ربنا هتاسد رفنوت اكستي غار مربك ابوك سسن كنمني مرتي كون وان غرا قبو غرا دربي يسافينيتي وليستي جلال اوف جلال لي وليستي جتسمرا رفنوت سن هون دكو بان قبان جامو منتون سوره الانبياء ان كيف تتل لا يحزنهم الفزع الاكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر الفزع الأكبر إذا نجدت ولماني ويترادو بدو رفنون قردون تون نفخان دراتيز رفنون تأسي أسيتي متي أكما أرغتان كانا كأتي سمي في دجيكي سامرت إسا رفتي رفنون نسون أمين ستيجيز رفنون تغمغو رفنون نقاف لخاك أني اللي رفنون تسنجالو قرر أوفمتو جهانتو قراسي بيكامي هكا برزاك جرتو كانا عزام نتشي كيسات يوكا يتجرت يوكا راها كيسا جرت واني ويتلفا كافا من بعثنا ها من مرقدين شئيسا كيسا ساني مالت نكاسي واني هذا هو الفزع الأكبر أيضا رفنون نجبان أسد كون أسرى ويتدريك يا ماتت أتجا نبي الله آدم أخرج بإث النار قال لبي بدأ أسباسي يعني لا إله إلا الله أسد قاهين يشيب الصغير ويتتكا مرتي الرايا جعلن بكتان سبحانه وتعالى رب كان هم دجال رب نهابا دوبا أخرج بعث النار من قلب إبدا باس ور إبدا أسباس نبي الله يا آدمي ويتجلل من كم من قراباس يا ربي كيا من قراباس ويتين جدون من كل 1999 فكما إرى جب سكالي بسكال تمي سكال مالتو هذه أسيت تقابك إتي إتقان هند إتي أره سبحانه وتعالى دوب ربي مال جلا ستي وهم من فزعين يومئذ آمنوا يا ربي سعين الرأي يا ربي نتأسس دوب قياسا قياك يا ماسا قيار فنون نهجسك هنا ماتي أرقمسا irra nagaba ho rajal homa ko banka banisan son acitti malje chuda barse sandora ayanni la yasmauna hasisa haje chuda barse hatta didicha ibiddi jahannam acchi didichi to hun darabbi nisan inda geesu suje warri fannota takalleun daga hanje chaisa warri badi ho du boy takan kawarri mu'mintota kana geesa jiran warri badi mal geesa jiran waman jaa bis sayyi'a namni hamtuudhaan dhufe waman jaa'a bisayyi'a namni hamtuudhaan dhufe fakubbat wujuhuhum fuulli isaanii gadi gombamfamte jedha waman jaa'a bilkufri walmacaasi namni kufriidhaan dhufe namni maasiyaadhaan dhufe falahum annaar isaaniif ibidda jira yulquuna fiiha calaa wujuuhihim ibidda isaanitti ni darbaman fuula isaanii gaggombifamanii jecha فكبت وجوههم في النار ابدت كذت فول اساني غغم بفهمتي دكستي تقدرب من ابدسانيت فهل تجزون الا ما كنتم تعملون يقال لهم اسانين جد ما توبيخا لهم واهانه اسان اللول دافجه اسان تكسو دافجه اسانين جد ما مال جد ما هل تجزون سلا غلطه غلفم يادني سنينكم إلا ما كنتم تعملون وان دنيا كيستي دلغتني دبر فتن سمالي وان برادنا نقل فمو يادني ما جيتش ولي جوامني إيادنا جيتش وان أسرتي دلغتني سن أرغت مالي وان براتن دلغتين تأرغت نجرت جيتش دوب مسيرة جرى لچيتو بينك مسيرة ورأماني اللي بيني ربي ساني رانو حاتايسو مسيرة والربادير لور أسرت كتاب ربي في جرسي سير لبين بود نساني بدي ما تاتي أكما دلقا نساني بدي تاتي سندوبه ربي مال جلان نبي جيساتي أكي جتون متكيت إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها أنك أججمي ربي مغندكنا قبرت أججمي جدين رب هذه البلدة خالق مغند كانا غند مكه كانا خالق مغند مكه كانا غبرت اجاج مجدين الذي حرمها ربين غند مكه سن مكه سن كبجا اسيرا حرمها كهرمي سي تاسيسه كايسي كيستي نبني والاجيسون انتاني مكه سن كيستي كايسي سن كيستي والولتون انتاني كمو كايسي دامرون انتاني كوالف ارغن الا لمنشد انما ابد اتقافته مال والف ارغن فودن انتاني حدود مكه كيف تورج دوبا التي حرمها جتكم كما رقبات كيف سن خلو تاسس خلو تكون انتاني كيف كيف تتي وهند تي فمجو حتى ويتكفر الله نما بايس اجي سنمتيو ارغي حق ان حدود حرمها كيف سغبه غبه على تيغته أجدت تقامالي حرام خانا كيساتي سنتوكو حرام خانا كيساتي نم أببا إسا أجي سنتوكو نمي دور الرامو منافين أس كيساتي قليتما أس كيساتي حرام مجماليه أسما كيساتي آيه دالك دور كفرين كفري ورزن كفري ورد أببا إسا نم أببا إسا أجي سي كبجا غند كناتي فأس كيساتي نم أببا إسا أجي سي رامبا فاني الراشد يمو كابا فدي دبرتي فدي غورتي ست جرات الليل حرام مجلة تجراتا ربين قبس إساء واجاء قدتي كساني جيجة دبرتي ساني فلت جيسو اللي حرام مسنجلة ولت جيسا قبس ربي كينا ما قدتي ربي كينا حصدا نجر قيام كنو أمراف دفاجرة كبراتي فاسا ومانجر الذي حرمها وله كل شيء ربي غند كانا جنارين ربي غند سني قفن سهين اجچا اكس اكن فهمني غند سن خاصي كيت صدبتون ربي غند كانا جدي دوبتون كبجا غند سن قبو في تير كيف فهمي ملي وان براتي ميتي وله كل شيء الرب ما في وهند نو خلقا وملكا وتدبيرا وهند تؤم ربي رب هذه البلده قفامتي اجچا ربي غند مكه قفاميتي ربي واهوندا ديكا واهوندا اومي كواهوندا هندورفتو كواهوندا امري اسيدا غرغدل چوجچا احتراس جلاني كنام ربي عند سنيكو فأكن سيني يجوك قلبي نما كتير هني دمنة إيجا خاصي صندوبتة عامي في تجتة وأمرت أن أكون من المسلمين أنا مسلم توتا راتهو تأجى جميعا أنا ورا مسلم توتا ورا شريعة أنا جل بتمي إسقابتي شريعة أنا أنجرا توتاهو تي أجى جميعا دوبا نبي الله إبراهيم تو حرام قد إجتشون هو كدوبتة ميجو أستي الذي حرمها كربين في حرام قد إجنا بكبرات تكتوفة نبي الله إبراهيم تو حرام قد إجتشو تجيرا تحريم نكون إبراهيم تركي فميجو إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها ورا إسيتي في الليل كراتيت إسيتي سنين اللي حرام قد إجتشو تجيرا أكاس يجون أمر الرب مبراد في نبي الله إبراهيم أمته ما تجيس يجتشو حريم أمة إساء دورنا من أمته تجيس نبي الله إبراهيم يجتشو نبي الله إبراهيم تو خبجا مكة أبدو أكا إسي كيسة تيوان تو كامنة إساء تو أمبت تجيس يجتشو لا إساء تركي فمولين ومجرات وأن أتلو القرآن وأمرت أيضا أن أتلو القرآن على الناس قرآن كان نمرتي أرأو تلي أججامي جرين جان Quran akan nama rati karau, akan nama ni isangka jelu, akan nama ni ahkam isahun dabehu. Quran akan nama rati karau tille ajajami. Famanhi tada, fain nama yahatadiri nafsi. Abang Quran akan abate, Quran akan abate kajele. Kajelum ti isahun matama isahati, ufumaf kajele. Rabbi bira isumatu argata jazasani isumatu itigam majeh caguya kiamah. ومن ضل نمني دي دي جلت اللي فقل إنما أنا من المنذرين أني ورما صدا تشسر راهما لي ورى ديركي دان قلبي كي سلام بوسومي تجدين ججا خديد دبين كما دراسة نرانو غالي فمن اتدافع إنما يحق دي لنفسه جنة وفما بقى جيلي أبان دي هو بدين إساي سمت دي بي تججا فقل إنما أنا من المنذرين أني ورسودا تشسون راهي قرآن كان نسين سودا تشسب أكا إسان قرفمتني أوامر إساق باتني وان نرادوك جرادوك قمتني في مالي وان براتي متي جتا وقل الحمد لله جد يا إرقماكين الحمد لله فارونك ربي تجد على نعمه التي لا تحصى نعم ربي كنا كلك وامني كان بيوم ما سيكني كقرآن سرتي بوسه كقرآن سنسك أبتشيسه تكلم ما متي نعم ربي كنا فارو إرتي قلف دوجتة سيريكم آياته فتعرفونها ربي نسنجرسي سودا في جرجتة آياته ملكته تيسا نسنجرسي سوف جرا دنيا تناكيس تتنه آخرت اللي سنگرسي سودا فجرا فتعرفونها دوبن وبيتن تن سنگرسي سبيكو داف جرتني جتشا شيطان شيطان بيتنيت اسي بيكو سنر راقر حقاتي تقجيلتن اسي سنبيكو دان حقاتي تقجيلتن سيريكم آياته فتعرفونها جتشون كنين آيات سنگرسي سيجتشون آيات غرسي سون كنين بكهدو تدو بتميجر ربين سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم مقا هند مركز ست إسان غرسيف نجد كفيدانات علينا مغرسيسة كوان برات بلس لربين مغرسيسة كأنني إسا وان مرات تهلين مغرسيسة وفي أنفسكم لبوتي سنكيسة اللي جد لبوتي نكيسة اللي آياني ملكني نتسلا إسان بين تقول مامتي وأن ويتاسين قدينيان مئايو ويتقرى براتهم بهو وأن برات تججير مئة ثمان أفانيات تجبتو آيان يكون سينغهو إنو تجدو خانت داكي أمو جدو خانت مال تدلغي أدام باسي بريدا أتاسين قنيات تسان فقطة سنت تججير كان إراجرات تيني كان سر راباسي إنو تجد وفي أنفسكم أفلا تبصرون ميقال لا لاجده سلا شكري كنر رابيتني أرآنتنا وان إجانسين أرغيتن نما نياتا سيغن نياتا نيان إرادة لغو يوديدي kaasii ganyaate yoo irraa bahuu dide guyyama tokkoof lama keessatti dachiin tun isatti wallaalamte. Duniyaa tana wallaala. Haga sii fuudhanii bakka silaa mana yaalaatiin gahan obsuu dadhaba iyyensarraan. Guyyama tokkoof lama osoo fincaan namatti didi. Arraan tana warra lajjii itti kaayanii ji'a shan ji'a jaha takka waggaa tokko waggaa lama isaan deemu mee laala rakkoo inni keessa jiru. Sanii waliin wayi tamara deemanii lajjii san irraa jijjiiran. Fincaan kaletti hidhattee kaletti baattee deemtaan alatti jecha. Kuni marti silaa sayuriikum aayaatihi. Haayitoota isaa isin garsiisa yaa Rabbi. Gaafa badriillee isin garsiisa yaa'an warra gaafa san jiruun. Ammallee waan hafillee akirattillee arguudhaaf teettan jedhaan. Isiniin kun isin garsiisa ka isin hin jennu kun as qofatti hin dhaabatu marti keessanuu sanuma jecha. Maarree gallaala niima rabbii kana beekaa yoo beeytan gaa haytti qura'aana kana qura'aana rasuulli isin irratti qara'u kana gabadhaa jecha. Wamaa rabbuka biqaafilin ammaa ta'amaluun. Waan san caalu irratti guute ayan subhaan Allah ammallee. Wamaa rabbuka biqaafilin rabbiin dagataan sehin jedha. Hin taane jedha rabbiin dagataan taane ammaa ta'amaluun. Waan isin dalaydan kana hunda irraa dagataan taane jecha. Waan isin dalaydan kana hunda rabbiin ni beeka. Xiqqoo isiillee ni beeka, guddoo isiillee ni beeka. Taati dhoysatti dalaydellee ni beeka, taati wal mul'iftee dalaydellee ni beeka. Kitaabni si bira jirullee barreessaatuma jira guyyaa qiyaamaa maali haadhal kitaabi laa yuqaadiru saqiiratan walaa kabiiratan illaa ahsaaha jechuun dhufuudhaaf ta'a. Kanaafu rabbi keenna haa sodaannu wayita nama keessa jirrullee wayita kophaa baanellee waan dubbannu keessattillee waan namaan jennu keessattillee rabbi keenna haa sodaannu. Afaaniin jechuun naman dibu afaaniin haasa'uun naman dibu walakin dalaga irratti argamsiisuun hin jajjabaata. Kanaafu qalbiin keenya haa bal'attu waa maraaf. Lisaanni keenya gabaabaa haa ta'u waa jechuudha. Waan warri haalaata ijtimaa'iyyaa irraa dubbatan jedhanirra osoo namni tokko wayita waa isatti galanii sadmaan takka isatti buutee waa isaan jedhame hamtuun takka isatti dalagamte daqiiqaa sadi callisee namaa jawaabee jawaaba sayyaa namaa deebisa jira. Jawaaba sirriidhaa namaa deebisa jira. Bakki itti waa badan wayita waa sirra bu'an fif jetteetuma daqiiqaa awwalaa san keessatti waan ati deebiftu sun ikhtiyaara kee malee waan ati illee deemtee itti saalfattu jira. Obsa Rabbi nuu haa kennu. Waan dubbannu kanallee maal jenna yoo jedhe hoo khayrii moo khayrii miti. Man kaana yuuminu billaahi wal yawmil aakhiri falyaqul khayra. Ow yasmut. Maaliifi kulli waan kanaa miizaanatti nu dhufa. Maa yalfidu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid wamaa rabbuka bighaafilin ammaa ta'amaluun. Kanaafu way tamara waan inni dagatee laa jennee walii dhaabnu maali? إن الله من فوق سبع السماوات يسمعني ويراني ويعلم حالي جتشاكنا كندكا أتبقى فيت جيران دكنا فيت كيف جيران لا تنسى إن الله يسمعني ويراني ويعلم حالي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته